يقول السائل حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة والسلام قال له، أو أنه في الحديث ذكر المصائب التي تصيب المؤمن وأنها مكفرات له، أنها مكفرات للمسلم، فأن أبي رضي الله عنه سأل الله عز وجل ألا يفارقه الوعك أو الحمى. هذا الحديث مشهور، هذا الحديث مشهور، وقد راجعته عند أحمد ورأيته من طريق زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري، وهي زوجة أبي سعيد الخدري، زوجة أبي سعيد الخدري. من أهل العلم قواه، ومنهم من ضعفه قالوا للجهل بحالها، والذين قووه قالوا إنها زوج أبي سعيد، والراوي عنها أيضا من قرابتها من الثقات، وهي أيضا اختلف في صحبتها، أو منهم من قال بصحبتها، ومثل هذه لا تقل عن تابع الثقة، خاصة زوجها للصحابي، ثم تروي عن زوجها عن تروي، وهذا لا شك يقوي مثل هذا الخبر، في طريقة معروفة لكثير من أهل العلم، بل ابن كثير رحمه الله يسلكه في غير من قيل إنه صحابي ممن تكون يعني من يكون مولا أو صاحبا لبعض كبار الصحابة كأبي بكر الصديق، مثل أبي نصيرة الذي كان خادما أو مولا لأبي بكر الصديق، فقواه من جهة صحبته أو مجالسة لأبي بكر رضي الله عنه.